السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله إخوان. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللناظم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله في كتاب الزكاة: مصرفها الفقير والمسكين، غاز وعتق عامل مدين، مؤلف القلب ومحتاج غريب، أحرار إسلام ولم يقبل مريب. نعم، إلى شرح هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال ابن عاشر رحمه الله: مصرفها الفقير والمسكين، غاز وعتق عامل مدين، مؤلف القلب ومحتاج غريب، أحرار إسلام ولم يقبل مريب. قوله مصرفها، مصرفها، مصرف هذا مبتدأ، نعربه لبيان المعنى، مبتدأ مرفوع وهو مضاف، وها مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. وقوله الفقير والمسكين، غاز وعتق عامل مدين، مؤلف القلب ومحتاج غريب، أحرار إسلام. إلى هنا هذا كله خبر، المعطوف والمعطوف عليه، هذا كله خبر. وقوله ولم يقبل مريب، هذا الواو هنا للاستئناف، وهذه جملة مستقلة في آخر البيت الثاني هذا. فقوله على هذا مصرفها، هذا من جهة المعنى، مصرفها أي مكان وموضع صرف الزكاة. فمصرف على هذا في فن الصرف اسم مكان على وزن مفعل قياسا مضطردا، أي مكان وموضع صرف الزكاة. والمقصود به في الفقه من، أي المقصود بهذا المصرف في الفقه من تدفع له الزكاة لاستحقاقه أو لاستحقاقهم أو لاستحقاقه إياها شرعا، وهم أصناف ثمانية بينهم الله تعالى في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. هذه الآية من سورة التوبة، ورقم الآية 60، رقم الآية 60. ويدل على هذه الأصناف في السنة ما روى زياد بن الحارث السدائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، قال: فأتاه رجل فقال، أي هذا الرجل، أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. رواه أبو داود. فأول الأسماء في ذكر في التنزيل الفقير، لفظ الفقير الذي جاء في قول الدعاشر مصروف الفقير، فالفقير أول الأصناف ذكرا. وهو من له بلغة، بلغة يتبلغ بها في العيش لا تكفيه. والثاني المسكين، وهو أشد حاجة، وهو أشد حاجة من الأول. وإليها أشار ابن وإليها وإليهما أي الفقير والمسكين أشار خليل بقوله ومصرفها فقير ومسكين وهو أحوج، وهو أحوج. واستدل لكون المسكين أشد فاقة للفقير بقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، فظاهره أن المسكين لاصق بالتراب ليس عنده شيء، فهو إذن أشد فقرا من مطلق الفقير، مع أن قوله تعالى في آية أخرى أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر يدل على خلاف ذلك، لأنه سماهم مساكين مع أن له سفينة عاملة للإيجار. فالتحقيق على هذا أن مجموع الآيتين دل على أن لفظ المسكين مشكك لتفاوت أفراده، فيصدق على من عنده ما لا يكفيه أو ما لا يكفيه بدليل آية الكهف وهي أما السفينة فكانت المساكين، ويصدق المسكين بمن هو لاصق بالتراب لا شيء عنده بدليل آية البلد وهي أو مسكينا ذا متربة. والمشكك في علم آداب البحث والمناظرة إذا أطلق ولم يقيد بوصف الأشدية انصرف إلى مطلقه. فمن ادعى أنه فقير صدق ما لم يدل أمر ظاهر على خلاف ذلك وإلا فلا. وإلى هذا أشار ابن عاشر بقوله في آخر البيت الثاني ولم يقبل مريب، أي لا تقبل دعوى الفقر ممن قامت به ريبة تكذبه. قال خليل رحمه الله مشيرا إلى ذلك في مختصره وصدق إلا لريبة، والدليل على أن هذا الصنف وهو الفقير والمسكين مختص أو يختص بالزكاة، لأن الله جعل الزكاة للفقراء والمساكين. وصح في السنة من حديث معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وقال له صلى الله عليه وسلم أيضا لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقال أيضا هو بأبي وأمي لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم يشترط في كل من الفقير والمسكين أربعة شروط. الأول أن يكون حرا، فإن أعطي أو فإن أعطى المزكي عبدا أو أم ولد أو مدبرا أو معتقا إلى أجل أو معتقا بعضه لم يجزئ إذا كان عالما بذلك. أشار إلى هذا العلامة خليل أيضا في مختصر بقوله وتحرر أي كان حرا. الشرط الثاني في الفقير والمسكين أن يكون مسلما، فلا تصرف الزكاة لكافر فقير، هذا هو الأصل. لكن إن لمح من كافر فقير ميل إلى الإسلام فأعطى المزكي أو فيعطى للزكاة ليسلب، فهذا جائز وهذا مستثنى من الأصل وستأتي الإشارة إليه. قال خليل مشيرا إلى هذا الشرط وهو شرط الإسلام إن أسلم، وهو المعني من ابن عاشر بقوله هنا إسلام، إسلام أحرار إسلام. الشرط الثالث أن لا تكون نفقته أي نفقة هذا الفقير أو المسكين واجبة على غيره مليء غني وجوبا أصليا أو التزام كامرأة فقيرة لها زوج غني قادر على الإنفاق. الشرط الرابع ألا يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزكاة لا تدفع إليه، لا تدفع إليه. الصنف الثالث العاملون على الزكاة وهم جباة الزكاة ومفرقوها ولو كانوا أغنياء عند الفقهاء كما يقول الفقهاء، لأنهم يأخذونها بوصف العمل لا بوصف الفقر. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وهم مسلمون حديث عهد بالإسلام يعطون الزكاة ليتمكن الإسلام من قلوبهم، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، أو هم كفار يؤلفون بالعطاء ليدخلوا في الإسلام إن علم منهم الميل كما تقدمت الإشارة إلى هذا. الصنف الخامس الرقاب. الرقاب معناه العبيد وهو جمع رقبة، وهو المملوك في الآية تسمية للكل باسم أشرف أجزائه. والمقصود بالرقاب في الآية أن الزكاة تصرف إليه أو ممن الأصناف الثمانية التي تصرف إليهم الزكاة، المقصود بذلك أن يشتري المزكي من الزكاة رقيقا فيعتقه أو يكون عنده عبد أو أمة يقومه قيمة عدل ويعتقه عن زكاته. وولاؤه إذا أعتق منها إذا أعتق منها للمسلمين لا للمزكين. الصنف السادس المدين وهو المراد في الآية وهو المراد بالغارمين في الآية. فمن كان عليه دين ليس عنده ما يوفي به دينه وهو حر مسلم غير هاشمي يعطى من الزكاة لوفاء دينه. الصنف السابع الغازي في سبيل الله المجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. إذا تلبس هذا الغازي بالغزو وهو المراد من قوله جل شأنه وفي سبيل الله. الصنف الثامن المسافر المسافر الغريب وهو المراد من قوله تعالى وابن السبيل. ابن السبيل الذي ينقطع في الطريق في سفره وليس عنده ما بقي وليس عنده مال فإنه يدفع إليه من الزكاة ما يستعين به لما يوصله إلى بلده في غير معصية أو يعطى من الزكاة على استدامة سفره إن كان غنيا لبلده ولا يلزمه ردها إذا وصل إلى بلده. ودلت الآية الكريمة على أن هذه الأصناف الثمانية مصرف الزكاة شرط في صحة الزكاة فلا تدفع إلى غيرها. واستفيد ذلك بأسلوب الحصر في الآية الكريمة إذ إنما أداة حصر في علم المعاني وهي أحد أركان الحصر الثلاثة هنا والثاني محصور والثالث محصور عليه. فتقدمت الأداة وهي إنما وجاء بعدها جاء بعدها المحصور وهو لفظ الصدقات وجاء بعد ذلك المحصور عليه وهو للفقراء وما عطف عليه إلى آخر الآية. فأفاد هذا الأسلوب الحصري تخصيص المحصور وهو الصدقات بحكم في المحصور عليه وهو كون المحصور أي هذه كون المحصور كون المحصور لهذه الأصناف الثمانية المحصور عليها من باب قصر الموصوف على صفته أو على صفة. إذ الصدقات موصوفة بأنها محصورة حكما في هذه الأصناف الثمانية فيؤخذ من هذا الحصر يؤخذ من هذا الحصر مفهوم مخالفته في أصول الفقه وهو دليل الخطاب أيضا في الأصول أن ما عدا هذه الأصناف الثمانية ليس مصرفا للزكاة. وجاءت السنة معاضدة للكتاب مبينة لذلك فيه في حديث زياد بن الحارث السبائي المتقدم في سنن أبي داود لكن لا يلزم تعميم الأصناف فلا يندب ذلك، بل متى أعطى المزكي شخصا من صنف من الأصناف الثمانية تفع. كذلك يندب إيثار المحتاج أكثر منها من هذه الأصناف الثمانية أو من صنف من هذه الأصناف الثمانية على غيره. لو اجتمع اثنان أو أكثر عند المزكي وأراد أن يشملهم بالعطاء فيخصه أي يخص المحتاج أكثر بالإعطاء زائدا له فيه على غيره حسب الحال. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم وجعل ما قدمتم نعم. ميزان حسناتكم. آمين. الله يحفظكم. عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم. بارك الله فيكم. نعم. شيخنا سائل يقول في قول الله عز وجل وفي سبيل الله بعض المعاصرين أدخلوا بناء المساجد وبناء يعني دور العلم ودور الحديث وما إلى ذلك في قوله في سبيل الله، فهل يصح هذا الاستدلال منهم وهذا التعميم؟ لا يصح. على كل حال مثل هذه الأشياء إذا ينظر إلى هو أول لا يصح هذا، لأن الآية هذا تم المراد من هذه الآية، وعلماء المتقدمون فسروا السلف من السلف فسروا المراد بهذه الأصناف الثمانية، فلم يذكروا في ابن السبيل غير المسافر الذي تنقطع به نفقته وهو في السفر ولم يصل إلى بلده، ما فسروا بغير هذا. ثم ومثلها ينبغي أن يترك هكذا، لأن الصرف أو إدخال المال في بناء المساجد أو في غير ذلك تجد أحاديث أخرى تدل على ذلك بأسلوب يدل على العموم. إذا فما جاء في هذه الآية من الأصناف الثمانية تفسر هذه الأصناف الثمانية بما علم عن السلف في تفسيره في الصدقات، إنما الصدقات فالصدقة جمع صدقة هذه الزكاة. إذن فقد يكون في المال حق سوى الزكاة، فما يكون من الحقوق في المال للمسلم المستطيع فليكن هذا الحق إحسانا في بناء المسجد أو ما أشبه ذلك، فيعطى كل دليل ما دل عليه من المعنى والحكم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول إذا كانت امرأة مطلقة وعندها أبناء، وأخرى مات زوجها وعندها كذلك أبناء، ولكن عندها أبوها يعولها والأخرى ليس لها من يعولها، فمن الأولى منهن بالصدقة والزكاة؟ جزاكم الله خير. هي هذه التي ليس لها من يعول عليها تكون أحق بالزكاة، ولا مانع من إعطاء الأخرى التي لها من يعول عليها نظرا لفقرها إلا إذا كان هذا اللي يعودها لنا، إلا أن هي في هذه الحالة رجعت إلى إيالة والدها أو إلى إنفاق والدها، وإنفاق والدها عليها في هذه الحالة تكون واجبة. فالأصل في هذا أن لا تعطى في الحقيقة، لكن إذا اشتد فقرها ورأى المزكي أن يعطي شيئا ويعطي تلك الأخرى أكثر منها فلا مانع، لكن هو الأصل أنها لا تعطى لوجود من ينفق عليها وجوبا، الأصل هذا. لكن المراعاة نظرا للأحوال فيعطى شيئا من الزكاة فلا مانع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز أداء الزكاة للمقتدر على الاكتساب وإن كان فقيرا؟ نعم، هو إذا كان مقتدرا بالبدن ولكنه فقير فهذا يعطى من الزكاة على كل حال. إلا أن ظاهر الحديث الذي تقدم قال مقتدر سوي، لكن إذا كان مع هذا المقتدر، إذا كان هذا المقتدر فقيرا وكان يجد قوت يومه أو ما يجد ما لا يتبلغ به أو ما لا تكفيه وهو مقتدر، فهذا يدخل في حكم الفقير، فإنه باقتداره قد يجد ما لا يكفيه، إذن فيكون فقيرا بهذا. وإذا كان كذلك فيعطى على كل حال. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر شيخنا، الله يحفظكم. نعم. سائل يقول: أحسن الله إليكم، يريد أن يقترض من أخته التي تعمل في الكوافير تصفيف الشعر للنساء وكذا لمس الحواجب، وهو يريد أن يأخذ منها هذا المال، أن يقترضه منها للقيام بتجارة، فاشترطت عليه أن يعطيها نصيبا من الربح حتى يتمكن من رد المال الذي أخذه منها. فإذا قامت تجارته ويعني وجمع ذلك المال الذي أخذه منها في الأخير، يرد إليها مالها الذي اقترضه منها. شيخنا، فما حكم الاقتراض منها وهي تعمل في هذا العمل يعني الكوافير، وكذلك ما حكم هذه الطريقة في الاقتراض؟ أما المال الذي يأخذه قرضا منها بسبب وهي تعمل هذا العمل فلا حرج في ذلك، أي يجوز أن يقترض منها، يجوز جوازا، يجوز أن يقترض منها، هذا جائز، لا سيما إذا كانت هي تشتغل. هي على كل حال إذا كانت تشتغل تعمل في هي تصلح أو تصنع أو تصلح شعور النساء مثلها، إذا فهذا في الأصل الجائز، الأصل في هذا أنه جائز، لكن ينبغي أن تراعي هي الآداب الشرعية ولا تفعل ما يحرم مثلا. فعلى كل حال يجوز أن يقترب منها. شيخنا الله، وأما نعم شيخنا الله يحفظكم. أيوة. هو يقول في السؤال يعني هي تقوم بتزيين شعور النساء المتبرجات وكذا لمس الحواجب، يعني لا تقوم نعم البعد عن أمور غير الشرعية. لا، هذا في الحقيقة يكون عملها إذا فعل ما لا يجوز في عملها، وأصل عملها الجواز لو راعت الأحكام الشرعية، فأصل عملها الجواز فينظر إلى هذا، فما طرأ أو ما دخل في عملها من حرام فهي تأثم، هي الآثمة، هي الآثمة، وما أخذ مقابل عملها هذا حلالها، لكن مع الإثم، مع الإثم في مخالفة الشرع. وإذا كان كذلك فهذا المال سيأخذها حلال لها، إذا فالقرض من هذا المال جائز. نعم. وأما الأمر الآخر وهو ما هو الأمر الثاني، ما هو كيفية الاقتراض أو كيفية السداد؟ في كيفية الاقتراض والسداد، كيف يعني كيف عند السداد ماذا يفعل؟ ذلك بأن يعطيها نصيبا من الربح، يعني حتى الأخ يعطيها نصيبا من الربح. أيوة نعم، حتى يتمكن من رد المال، يعني وتقوم تجارته وتنضج، ففي ذلك الحال يقوم برد ما اقترضه منها لها. كما أنه لو أنه شخص ولا نعم، يقول شيخنا يعني يقوم بإعطائها نصيبا من الربح شهريا، فهل هذا الربح، لأنه الأصل أن القرض منفك عن عمله هو بعدما يقترض، فهو يقترض أولا، الاقتراض عقد مستقل، لكن هل اشترطت عليه بأن تعمل بهذا المال ويقسمون الربح، أو هو أخذ هذا المال منها قرضا فقط ثم هو يستفيد بالعمل بهذا المال على ما يريد؟ شيخ ما أدري كيف دخل على شرطت قبل أن تعطيه المال، أن تقرضه المال، أن يجعل لها ربحا في تجارته. نعم نعم، هذا في الحقيقة هكذا ليس به جيد، إنما ينبغي أن يكون مثلا أن تقول له أنا أعطيك المال، أعطيك المال يا أخي لتشتغل فيه بالتجارة، فيه بالتجارة، وهذا يسمونه قراضا عند الفقهاء، فإذا اشتغلت بالتجارة بمالي فما يحصل من الربح عند اشتغالك أو في اشتغالك بهذا المال نقتسمه كذا، نقتسمه مثلا يكون لي الثلثان من الربح والثلث لك مثلا، فهذا يقال له قراض ولا يكون قرضا أيضا. وإذا فينبغي في مثل هذه الحالة أن تجعل هذه المرأة إعطاءها لأخيها المال على وجه القراض، على عقد القراض، ويسميه أهل العراق والفقهاء قديما في العراق يسمونه المضاربة، لكن هذا الذي ينبغي أن يكون حتى يكون لا تتداخل العقود. يقول هذا قراض اشتغل، كأنها هي التي شغلته بالمال بالتجارة، لا أن يقال هو يقترض ويشتغل بالتجارة وهي تشترط عليه أن يعطيها الربح من هذا الاشتغال بالمال. هذا اللي فيه تداخل عقد في عقدين مثلا، فهذا الذي ينبغي يكون أن يعمرها هذا مالي، خذها وتاجد اعمل به والربح بيننا على القراض لا على القرض. فإذا كان على القرض فهي ما تشترط عليه شيئا، بل هو يأخذ المال ويتصرف ويستقل ثم يرد لها المال، فهو يستقل إذا كان قرضا، يستقل إذا كان قرضا وليس هناك بينهما اقتسام للربح. فإذا كانت هي تريد هذا فهذا أحسن، هذا هو الإحسان إلى أخيها قرض. أما القراض فهذا هو الذي يمكن أن يقال نقتسم الربح، فيفرق بين القراض والقرض. نعم شيخنا الله يحفظكم، يعني إذا كان على شكل قراض يعني وفي نعم. الأخير يعني عندما تنضج تجارته يرد إليها ذلك المال الذي يعني كان الأول يعني ورأس مال الربح ورأس مال التجارة. أيوه يعني هي اشترطت أيوة. نعم إذا إيش إذا ردت رد العراق قل ماذا قلت؟ الله يحفظكم شيخنا. يعني يقوم هو بالمضاربة في هذا المال ويقتسمان الربح يعني وإذا نضجت تجارته يرد إذا نضجت التجارة أيوة نعم يرد لها رأس المال الذي نعم بدأ به التجارة. نعم نعم هذا هو هذا القرار. بعد اقتسام الربح يقول لها هذا رأس المال وهذا الربح وهذا مكسبه فآخذ أجرة التعدي من العمل بالمال في التجارة. هذا القرار. أما القرض فالمال كله يكون للأخ بل إلا أنه إلا أن الأخ بعد مدة بعدما يشتغل ويشتغل مثلا أو حتى ولو اشتغل مرة واحدة ووجد أنه رابها كثيرا فيرد القرض يرد ما كان قد اقترضه منها يرد هذا كله. نعم الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم. نعم شيخنا في حالة خسارة هذه التجارة هل طيب هل يجوز له ان يعني ان لا يرد لها ذلك رأس المال؟ لا انما اذا كان قرابا فانهما يدخلان عليه على اقتسام الربح وان الخسارة والغنيمة على كل منهما لكن ينظر في الخسارة مثلا لو حصل في الخسارة ينظر هل كان بتفريط منه أين العامل هذا الذي هو الأخ أو ليس بتفريط منه فإذا كان بتفريط منه إذن فيرد المال رأس المال إلى أختها. لو شاءت الأخت في هذه الحالة أن تعطيها شيئا تبرعا أو إحسانا منها ففي هذه الحالة يجوز ذلك. لكن إذا كان لا تفريط منه وهكذا حصل ما جعله يخسر إذن فعندئذ تكون الخسارة بينهما أي أن صاحب المال الأصلي أو صاحبة المال الأصلية يعطيها شيئا مما بمقابل أجرتها مثلا أو أجرته مثلا فينظر إلى التفريط وعدم التفريط عندما تحصل خسارة في العمل التجاري. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول ما رأيكم في تفسير العلامة ابن عطية المحرر الوجيز وما أفضل طبعاته؟ أما بالنسبة للطبعات فلا خبرة لي بالطبعات لكن التفسير من حيث هو كتاب تفسير جيد ينتفع به كثيرا إلا في مواطن قد يكون فيه شيء مما يحتاج إلى تأول في عقيدة أهل السنة والجماعة وحتى في بعض المسائل الفقهية المحضة أحيانا لكن أهم شيء بالنسبة للعقيدة فقط. قد تجد أشياء وهذه الأشياء ليست كثيرة جدا بحيث تذهب قيمة الكتاب أو يقال لا تنتفع به لا فعلى كل حال هو كتاب جيد نافع. نعم شيخنا أحسن الله إليكم بالنسبة لتفسير ابن جزي الغرناطي. أيوة كذلك هو كذلك أي فيه أيوة هؤلاء في زمن واحد فقد تكون في إشكالات من جهة العقيدة وهي معروفة إلا أن حسنات هذين الكتابين أكثر مما ليس بحسن من جهة العقيدة، ولتجد فيه بعض الإشكالات، تجد فيه فيهما بعض الإشكالات من جهة العقائد الصحيحة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سائل يقول حفظكم الله، هل وصلكم تفسير سور المفصل للشيخ عبد الله قنون رحمه الله؟ عبد الله قنون المغربي. عبد الله قنون؟ نعم. والله ما أعرفه، ما وصل إلي. ما يحصل. ما عندي هذا التفسير. نعم. الله يبارك فيكم. سائل يقول شيخنا ممكن سؤال؟ نعم. بارك الله فيكم. ايوه. الله يحفظكم شيخنا. نعم. فيكم. لا اعتذر شيخنا على الاطاله، الله يحفظكم. لا حرج عليكم، لا حرج عليكم، لا تتحرجوا. نعم. يجزيكم عنا خيرا شيخنا ويحفظكم. سائل يقول ما حكم امامه مسجد تقام فيه بدع يوميه او اسبوعيه، وذلك باشراف من الوزاره الوصيه؟ نعم. سبق أن سألت عن هذا ما أدري أو غيره. فالإمامة في هذا المسجد صحيح ومشروع، لأن الإمام يجب عليه أن يقيم الصلاة في المسجد على الصحيح من الأعمال الواردة في الشرع في صلاة الأعمال، ولا يأتي بعمل في الصلاة هو بدعة. هذا المطلوب للإمام. فإذا قام الإمام بهذا فالمسجد مسجد الله، وأما المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالمسجد لا شيء فيه، المسجد على طهارته الأصلية، لكن الناس هم الذين يجلبون أعمالا فيه لا ترضي الله. يعني فكونك أنت أيها الإمام في هذا المسجد، وإن كان هؤلاء قد يقيمون في أشياء، فأنت لا تشاركهم في فعل هذه البدع، لا تشاركهم، بل انصحهم بما تستطيع أن تنصحهم به ليتركوا هذه البدع، وتعلموا وتفهمهم وتقول حتى ولو هذا ولو كان من قبل المسؤولين في الدولة، لكن تنصحهم وتقول لعل المسؤولين معذورون لا يدرون أو كذا مثل هذا. يحاول الإمام أن ينصحهم، إذا استطاع ينصحهم أن يتركوا البدع، لأن هذا ينقص عمله إلى الله، أو لا تقبل الأعمال إذا كانت مبتدعة. فكيف يتعبون أنفسهم فيما لا وراءه، ليس وراءه ثواب، فيكونون كمن يعملون أعمالا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ولا يحسنون شيئا. فينصحهم بأن يترك هذه البدع. وأما إمامته هو في هذا المسجد دون مشاركتهم في البدع لا يضر، جائز. وحتى ولو فرض لو شاركهم هو وأخطأ، فهذا لا يمنع صحة إمامته إذا صلى صلاة جيدة بدون بدع ثم شاركه ولو ذلك، فهذا لا يمنع إمامته. فما بالك إذا لم يشاركهم في بدائهم؟ فلينصحهم. النصيحة لله. نعم. الله يحفظكم شيخنا. يقول يعني إذا نصحهم يعني قد يسحبونه من هذا المنصب، من الإمامة، فهل يحرص على البقاء فيه ولا ينصحهم، أم يترك ذلك المكان لله عز وجل؟ والله هو الآن في مثل هذه الحالة هو بالخيار، الذي يظهر أنه إذا نصحهم وأزالوه من هذا المكان هناك مكان آخر. لا أدري إذا كان يتقاضى راتبا، ولا أدري هل يجد مكان آخر في راتب، لا أدري هذا، لكن هو بالخيار في هذا، ليظهر ينظر إلى الأصلح لنفسه في هذه الحالة، ما تطمئن إليه نفسه فيختاره. نعم. الله يبارك فيكم شيخنا وينفعنا بما سمعنا، ويجعل ما قدمت في ميزان حسناتكم يوم لقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعتذر. قال عليكم والإخوة يسلمون على شيخنا. الله يحفظ. بل السلام إليني شيخنا. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. مرحبا أستاذ شيخنا. الله يحفظكم. حياكم الله. الله يحفظكم.